الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. أما بعد، هذا بفضل الله تعالى الدرس السادس من دروس رمضان المبارك. لازلنا نتحدث عن باب الدعوة إلى الله ورسوله. وعند البخاري عن ابن المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر ما كلمهم به: على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت. وهنا أثبت الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عمه أبا طالب، قال له: إنك لا تهدي من أحببت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له هنا: إنك لا تهدي من أحببت، ويقول له: ليس عليك هداهم. وفي آية ثانية يقول له: وإنك لا تهدي. هنا يقول: إنك لا تهدي، وفي آية ثانية يقول له: وإنك لا تهدي. فلأن الهداية أنواع، وإنك لا تهدي يعني تدل، يدل، يبلغ: إن عليك إلا البلاغ، يقول: هذا حلال وهذا حرام، افعلوا كذا لا تفعلوا كذا. هذه اسمها هداية الدلالة. أما الهداية التي هي خلق الإيمان في قلب العبد والتوفيق، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. طبعا في روايات ثانية غير هي، قال العباس، العباس أخوه لأبو طالب، عم النبي، هذا عم النبي وهذا عم النبي، اللهم صل عليه وسلم، أخوه يعني، أخوه لأبو طالب، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: بماذا نفعت عمك أبا طالب وقد دافع عنك، دافع عنك وعمل معك معروف كبير، بماذا نفعته؟ قال صلى الله عليه وسلم: لولا شفاعتي له لكان في الدرك الأسفل من النار. ولكن بشفاعة، معنى الكلام يعني، ولكن بشفاعتي له صار في ضحضاح من النار. ولذلك أخف الناس عذابا يوم القيامة هو أبو طالب وأمثاله ممن يوضع جمرة في عقبه يغلي منها دماغه، وهو في ضحضاح يعني، بس أسفل رجله، أسفل رجله فقط فيها نار، والباقي كله ما فيه، ومع ذلك فهو يعني في عذاب، نسأل الله العفو والعافية. إنكاره صلى الله عليه وسلم أن تترك الدعوة إلى الله. طبعا هذا الكتاب فيه حوالي أظن 19 باب، هذا الكتاب الذي نقرأ منه فيه حوالي 19 بابا، وإذا بدنا نقرأه بهذه الطريقة التي نقرأها الآن بدنا شيء 5 سنين أو أكثر. لذلك قررت اليوم إن شاء الله بتوفيق الله، اليوم رح أقرأ لكم من هذا الباب، كل يوم رح نقرأ من باب شوي عشان نأخذ فكرة، وإذا أحيانا الله للسنة الجاية نرجع نكرر الأبواب بس نقرأ شغلات تانية غير اللي قرأناها، لأنه باب طويل وبحث كبير كتير، مشان ما يضيق خلقكم مني. إنكاره صلى الله عليه وسلم أن تترك الدعوة إلى الله. أخرج الطبراني والبخاري في التاريخ، البخاري له إذا قالوا أخرج البخاري هيك وسكتوا يعني في الصحيح، أما إذا قيدوا، لأنه له كتب ثانية الإمام البخاري، له كتاب اسمه التاريخ الكبير، وله رسائل، له كذا. فهنا في التاريخ يعني في التاريخ الكبير عن عقيل ابن أبي طالب رضي الله عنه قال جاءت قريش إلى أبي طالب فذكر الحديث كما سيأتي في باب تحمل الشدائد وفيه فقال له أبو طالب يا ابن أخي والله ما علمت إن كنت لي لمطاعا وقد جاء قومك يزعمون أنك تأتيهم في كعبتهم وفي ناديهم تسمعهم ما يؤذيهم يعني بتسب الأصنام وبتسب هذول بيعتبروها آلهة كيف عم تسبها أنت عم تقول إنه آباءكم كانوا على ضلال يعني هذا جماعة عم يعتبروها مسبة كبيرة يسبوا آلهتهم ويسبوا آباءهم لأنتم وآباءكم في ضلال مبين فإن رأيت أن تكف عنهم قال له شو رأيك تخفف شوي عن قومك يعني فحلق ببصره صلى الله عليه وسلم إلى السماء شوف على التعبير حلق ببصره إلى السماء فقال والله ما أنا بأقدر أن أدع ما بعثت به من أن يشغل أحدكم من هذه الشمس شعلة من نار قال له إذا أنت واحد منكم يستطيع أن يشعل شعلة من النار يعني يمسك خشبة ويضعها في الشمس ويشعلها في واحد يقدر قال له ما في طبعا مستحيلة قال له أنا مستحيل أكثر من هذا أني أترك الدعوة إلى الله يعني يأسهم على الآخر أجاب له مثال مستحيل أنه واحد يمسك شعلة يشعلها مباشرة من الشمس ديكون طولك مليون سنة ضوئية حتى تقدر تشعلها وتكون ضد الحريق مشان ما تحترق فمستحيل قال له ما أنا أقدر على ذلك وعند البيهقي أن أبا طالب قال له صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني وقالوا كذا وكذا فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق أنا ولا أنت يعني أنا عم دافع عنك ودافع عنك ولكن يعني في أمور لا أستطيع أن أقاوم البلد كله فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولك فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد بدا لعمه فيه بدا يعني غير رأيه يعني حس عليه الصلاة والسلام أن عمه أبا طالب تخاذل عنه شيئا ولو شوي بدا له يعني غير رأيه بدا له يعني غير رأيه لك بدا له يعني ظهر له أمر غير الذي ظهر له من قبل ظن وأنه خاذله ومسلمه يعني إلا أنه عمله فيه اللي بتكون إياه وضعف عن القيام معه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد ما ظن هذا الظن من كلامه طبعا قال له يا عم لو وضعت الشمس في يميني هي كمان مثل ذكر عشان أكثر لسه لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى يعني هذا يريك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقته بربه عز وجل وحبه للإسلام وللدعوة إلى الله فأنت الآن جالس ولدت مسلما في أسرة مسلمة مؤمنة وكتب العلم حواليك مطبوعة جاهزة والمصاحف وإما التفت أمامك مصاحف ملونة ومزخرفة ونت وجوال وانت قاعد بالبيت عم يطلع التلفزيون عم يقرأ لك قرآن والراديو قرآن والمسجلة قرآن والمطابع وعلماء موجودين ودروس مسجلة وانت بالسيارة مبسوط عم تسمع تخيل انت الآن كيف كان عليه الصلاة والسلام لوحده عم يجابه العالم كله كل العالم مو قريش بس كان العالم كله في ضلال ما في ولا واحد العالم كله الأرض كلها وهو عليه الصلاة والسلام وحده شوف شو قال لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما بترك هذا الأمر خلاص الله وكلني بهذه المهمة سأنفذها فإذا أنت بذلت شوية من جهد في سبيل الله سبحانه وتعالى في خدمة دينك ما تفكر حالك أنه عملت شيء كبير يعني هذا أمر طبيعي شوف الصحابة شو عملوا حتى أوصلوا لك هذا الدين ونشروه في الدنيا سيأتي معك في الأبواب القادمة كيف جاهدوا كيف تعبوا كيف بذلوا رضي الله عنهم كل ما يملكون في سبيل الله، وأولهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في أشياء كثيرة عم بختصر لكم أنا أشياء. أخرج البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوكون، يدوكون ليلتهم يعني يختلطون ويقول يتساءلون ويتحدثون: يا ترى مين هذا اللي بده ياخذ الراية بكرة؟ اللي بده ياخذ الراية في له مزيتين أو ثلاث مزايا. المزية الأولى أن الله سيفتح عليه، يعني منصور، يعني المعركة منتهية. قال: سيفتح الله على يديه، فراية منصورة أولا، ثانيا يحب الله ورسوله، ثالثا يحبه الله ورسوله، يعني شغلة أي واحد بيتمناها. يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، كل واحد تمنى أنه يعطى هذه الراية. فلما أصبح الناس غدوا على النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها إلا سيدنا علي، ما كان موجود معه، كان مريض بالبيت. فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقال: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسل إليه فأتى فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع. عمل له عملية جراحية بالتفلة واحدة مع الدعاء، كان خالص، رب العالمين شفاه، رب العالمين شفاه. مرة في مزحة عملها سيدنا علي مع النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا علي كان رمدان، عينه رمدانة، واحدة من عينتين ورمدانة مسكرة، فكان عم يأكل رطب، فقال صلى الله عليه وسلم: أتأكل الرطب وأنت أرمد؟ فقال: يا رسول الله آكل بالعين الثانية. هيا مزحات، شايف أحلاها مزحات حد. فأعطاه الراية، فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني أقاتلهم حتى يسلموا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. يعني نحن مو جايين نقتل الناس، إذا الله بيهدي واحد على إيدك أحسن لك، فأنت ادعيهم إلى الإسلام لعل الله سبحانه وتعالى يهديهم. مثال ذلك القصة اللي بعدها، أخرجها ابن سعد عن المقداد ابن عمرو قال: أنا أسرت الحكم ابن كيسان. في واحد اسمه الحكم ابن كيسان، أخذوه أسيرا، كان مع الكفار، والذي أسره المقداد ابن عمرو. قال: فأراد أميرنا ضرب عنقه، فقلت: دعه، قال: اتركه، نقدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدمنا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام فأطال، يعني ما كان يهتدي بسرعة، النبي كلمه هو مصر، والنبي كلمه هو مصر. فقال عمر: على ما تكلم هذا يا رسول الله؟ والله لا يسلم هذا آخر الأبد. قال له: هذا ما في أمل منه، دعني أضرب عنقه ويقدم إلى أمه الهاوية ونخلص خلصنا. قال له: خليني أصله رأسه وروح على جهنم، هذا ما في أمل منه، لأن النبي لا يكلمه ما أمير. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل على عمر، ما سمع كلام عمر، يعني بقي يدعو مين؟ الحكم ابن كيسان، حتى أسلم الحكم. فقال عمر: فما هو إلا أن رأيته قد أسلم حتى أخذني ما تقدم وما تأخر، يعني ندم على كل شيء قاله من القديم والجديد. وقلت: كيف أرد على النبي صلى الله عليه وسلم أمرا هو أعلم به مني؟ كيف أنا عم جادل النبي بالموضوع هذا؟ ثم أقول، دبر لنفسه الله يرضى عنه شو قال، ثم أقول: إنما أردت بذلك النصيحة لله ورسوله. ولرسوله. فقال عمر: فأسلم والله فحسن إسلامه وجاهد في الله حتى قتل شهيدا ببئر معونة ورسول الله صلى الله عليه وسلم راض عنه ودخل الجنان. لأن شهيد والنبي راضي عنه معناته هو من أهل الجنة. وعنده أيضا عن الزهري قال: قال الحكم: وما الإسلام؟ لما النبي دعاه قال: وما الإسلام؟ قال: تعبد الله وحده لا شريك له، وتشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال: قد أسلمت. يعني هي بالأخير اختصر لك الرواية. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: لو أطعتكم فيه آنفا، يعني لو سمحت لكم أن تقتلوه فقتلته دخل النار. شوف النبي صبر عليه حتى أسلم وكان من أهل الجنة. فأنت العملية بدها صبر. نأخذ من هذا درسا: إذا أنت نصحت أحد حتى لو مسلم عاصي نصحته ما قبل منك، تنصحه مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة عاشرة، وتدعو له بظهر الغيب، وإن شاء الله رب العالمين يجعل في كلامك بركة وخير. ممكن مو اليوم، ممكن بعد سنة، ممكن بعد أكثر. البذرة الطيبة أحيانا تنبت ولكن بعدين ممكن تنبت بعدين. فأنت لا تيأس، وأنت وظيفتك تبلغ مثل النبي صلى الله عليه وسلم، مو وظيفتنا نهدي العباد. يعني نحن لا نستطيع، لا نملك قلوب العباد، نحن نبلغ ونأخذ الأجر على التبليغ، بعدين رب العالمين يتصرف بخلقه كما يريد سبحانه وتعالى. قصة إسلام وحشي ابن حرب، وحشي الذي قتل سيدنا حمزة رضي الله عنه. أخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وحشي ابن حرب قاتل حمزة يدعوه إلى الإسلام، فأرسل إليه. يعني وحشي أرسل إليه: يا محمد، كيف تدعوني وأنت تزعم أن من قتل أو أشرك أو زنى يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، وأنا صنعت ذلك؟ قال له: كل هذه الشغلات أنا عاملها. وقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال له: كيف عم تدعيني للإسلام وأنت في قرآنك يقول الله عز وجل أن من فعل هذه الأشياء يكون في جهنم، وأنا كل الأشياء فعلتها، فكيف؟ فهل تجد لي رخصة من رخصة؟ فأنزل الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فقال وحشي: يا محمد، هذا شرط شديد. شو الشرط؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فلعلي لا أقدر على هذا. فأنزل الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال له: عجبك هيك؟ فقال وحشي: يا محمد، هذا أرى بعد مشيئة. قال: يغفر لي لمن يشاء، بركي ما شاء، لعله ما شاء. قال له: هذا بعد مشيئة، بركي ما شاء. عم يحكي الزلمة، عم يناقش. فلا أدري هل يغفر لي أم لا، فهل غير هذا؟ فأنزل الله عز وجل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال وحشي: هذا نعم. قال له: لا تمام. فأسلم. فقال الناس: يا رسول الله، إنا أصبنا ما أصاب وحشي. قال له: كلاتنا خربطنا مثل ما خربط. قال: هي للمسلمين عامة. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. هذا الرواية هي أخرجها الطبراني وفيها راوي ضعيف، بس في عند البخاري رواية قوية صحيحة تؤيد هذه. عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. قال له: والله دينك حلو، بس الأشياء اللي عملناها خبرنا، بس في كفارة ولا ما في؟ فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ونزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وأخرجه مسلم أيضا وأبو داود والنسائي. فهذا يؤيد يعني الروايتان بالشكل المختصر. الدعوة للأفراد والأشخاص. على هنا أخرج الحافظ أبو الحسن الأطرابلسي عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج أبو بكر يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له صديقا في الجاهلية. سيدنا أبو بكر كان صديق النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أن يوحى إليه النبي عليه الصلاة والسلام، صديقه قديم زملاء يعني، لأنه بيناتهم سنتين بس فهما زملاء. فلقيه فقال يا أبا القاسم فقدت من مجالس قومك، قال له يعني بطلت تجلس معنا، واتهموك بالعيب لآبائها وأمهاتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رسول الله أدعوك إلى الله، قال له الله أرسلني وأنا داعيك الآن إلى الله. فلما فرغ من كلامه أسلم أبو بكر، فانطلق عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بين الأخشبين أحد أكثر سرورا منه بإسلام أبي بكر. ومضى أبو بكر، شوف أبو بكر شو عمل، أسلم مضى، فراح لعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص، هذول أربعة من المبشرين بالجنة، فأسلموا على طول، كلموا أسلموا صاروا بصحيفته. ثم جاء الغد اليوم اللي بعده جاء بعثمان بن مضعون وأبي عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف، هاي ستة من العشرة المبشرين على إيده أسلموا. شفت الشغل؟ مو قال له أنا أسلمت وجلس في البيت، بيومين جاب ستة من العشرة هو السابع بقي ثلاثة يعني. وأبي سلمة ابن عبد الأسد والأرقم ابن أبي الأرقم، فأسلموا رضي الله تعالى عنه. هلأ إسلام عمر رضي الله عنه، طبعا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه هو الشخص الوحيد كما ورد في رواية يقول ثبت في صحيح البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه في حديث ما كان بين أبي بكر وعمر. مرة صار خلاف بين أبي بكر وعمر وسيدنا عمر زعلوا لسيدنا أبو بكر لكلامه، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ مرتين فهل أنتم تاركون لي صاحبي، يعني هذا أبو بكر لا أحد يقرب عليه أبدا. قال فما أوذي بعدها. فسيدنا أبو بكر يمتاز بين كل الصحابة أنه ما تلكأ قط، قال له أنا رسول الله أدعوك إلى كذا كذا كذا، قال له صدقت على طول. ولذلك لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم أسري به عرج به للسماوات ورأى ما رأى، طبعا هذا أمر خارق للعادة جدا خارق للعادة جدا. فلما أخبر عليه الصلاة والسلام طبعا الناس كذبوه، شو رأيت لك؟ ما عم نحكي على السماء لسه، بيت المقدس بس اللي هي نقطة ما بتطلع من بحر من بحر السماء، بيت المقدس فقط كذبوه ما صدقوه، طلع على السماء الأولى والثانية والثالثة والسابعة بليلة واحدة جزء من ليلة، طلع وراح شاف الجنة والنار وسدرة المنتهى ومدري ايش وكذا، ورجع وصلى بالأنبياء وكذا، ما صدقوه، راحوا لعند أبو بكر المشركين فكروا أنه يزعزعوا عن إيمانه، قالوا إن صاحبك يزعم أنه أسري به في الليل إلى بيت المقدس وعرج به، قال له إن قالها فقد صدق. هو قال، إذا قال صادق لا تناقشوني بالموضوع. لذلك أكرم رب العالمين بمقام الصديقية رضي الله تعالى. سيدنا عمر رضي الله عنه قال أخرج الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. ده اثنين، واحد اسمه عمر وواحد اسمه عمر. ابو جهل اسمه عمر وعمر اسمه عمر. فالروايات اللهم اعز الاسلام باحب العمرين اليك، هنا يقول اللهم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بابي جهل ابن هشام، يعني دول كانوا اثنين شخصيات قوية جدا. فجعل الله دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم بعمر ابن الخطاب، فبنى عليه الإسلام وهدم به الأوثان. وفي رواية أخرى للطبراني عن سعيد بن زيد وزوجته فاطمة أخت عمر، وفيه قال وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بضبعيه، يعني لما راح عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبيت أخوه لبيت أخته فاطمة لبيت أخته فاطمة، كان زوجة سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة أيضا، كان عم يقرأ قرآن. فطبعا ضرب سيدنا عمر ضربه وأخذ الصحف وكذا، بعدين قرر يروح لعند النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم، بده يأذيه بده يعمل أي شيء. لما وصل لعنده قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بضبعيه، ضبعيه يعني شايف العضد بالعضد العضلات اللي بيفردوها الناس اللي العضلة هي اسمها العضد، أخذ بضبعيه يعني مسكه من ايدتينه وهزه. كان النبي عليه الصلاة والسلام أقوى من عمر وأقوى من كل العالم، حتى في رواية أنه عمر واقف، عمر طويل، سيدنا عمر كان طويل ضخم، كان الإبهام إبهامه كالكف ضخم، وكان هو يعني جالس كأنه راكب طويل ضخم. ففي رواية النبي هو جالس عليه الصلاة والسلام، عمر واقف مسكه سحبه فرد سحبه جابه جالس الأرض ما في، لأنه الله شو يقول كنت سمعه الذي يسمع به وبصره ويده التي يبطش بها، مدد إلهي بيجيه سحبه فرد سحبه جابه تحت. فهنا يقول أخذ بضبعي وهزه وقال ما الذي تريد وما الذي جئت، يعني شو بدك؟ قال له عمر اعرض علي الذي تدعو إليه. فقال تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. فأسلم عمر مكانه وقال أخرج، يعني هلأ أروح خلاص. وعن أسلم قال قال لنا عمر رضي الله عنه أتحبون أن أعلمكم أول إسلامي؟ قلنا نعم. قال كنت من أشد الناس عداوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دار عند الصفا فجلست بين يديه فأخذ بمجمع قميصي ثم قال أسلم يا ابن الخطاب اللهم اهديه. شوف كيف الالتجاء إلى الله، خذ منا فائدة، يعني أنت لما تنصح ابنك بعدين ادعي له، لما تنصح زوجتك ادعي لها، لما تنصح الناس ادعي له، ما تعتمد على نفسك. شايف؟ حتى الصحابي الشاب الذي قال يا رسول الله إذن لي بالزنا، النبي شو قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال له أترضاه لأمك؟ ترضى لأختك لبنتك لعمتك؟ الناس ما ترضى أيضا. ثم قال اللهم اهده وحصن فرجه وطهر قلبه، فكره الزنا وصار ممتاز الله أعطانه. اللهم اهده. قال عمر فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال فكبر المسلمون تكبيرة سمعت في طرق مكة. شوف سيدنا عثمان كيف أسلم. أخرج المدائني عن عمرو بن عثمان قال قال عثمان دخلت على خالتي أعودها أروى بنت عبد المطلب، يعني عمته للنبي صلى الله عليه وسلم، عمته للنبي بتكون خالته لعثمان بن عفان. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر إليه وقد ظهر من شأنه يومئذ شيء، بدأ يعني يظهر الدعوة الإسلامية بدأت تظهر في مكة. فأقبل علي فقال ما لك يا عثمان؟ قلت أعجب منك ومن مكانك فينا وما يقال عليك. قال له أنت جبت شيء جديد غريب متعجب. قال عثمان فقال لا إله إلا الله. شوف كيف دعا إلى الله، شوف طريقة عجيبة فعلا. قال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله. قال عثمان فالله يعلم لقد اقشعررت. شو بس قال له لا إله إلا الله صار عنده قشعريرة بجسمه، يعني دخلت في قلبه، يعني تأثر منها كلمة ما بيعرفها ما نسأل معها بليه. قال فيا الله يعلم لقد اقشعررت. ثم قال صلى الله عليه وسلم كملها قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ثم قام بس أراد الآية وقال له لا إله إلا الله. قام قال فخرج فخرجت خلفه وأدركته فأسلمت. شو رأيك فيها هي؟ شايف أحلاها كلمتين ما بدها حكي كثير عملية. هون بالنسبة لعثمان ما بدها لا إله إلا الله، وقرأ له الآية إنه لحق، طلع لحقه قال له خلص أنا معك أسلمت. في شغلة وردت عن سيدنا علي أيضا رضي الله عنه عند أحمد وغيره عن حبة العرني قال رأيت عليا يضحك على المنبر ولم أره ضحك ضحكا أكثر منه حتى بدت نواجذه. ثم قال ذكرت، عم يقول للناس لماذا ضحك، قال ذكرت قول أبي طالب. أنا تذكرت أبي شو قال، قال كلمة بالضحك، يعني شو هي الكلمة؟ قال ظهر علينا أبو طالب وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصلي ببطن نخلة، في مكان عم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب عم يصلي معه، فجاء أبو طالب عم النبي فات أو دخل البستان أو كذا فشافه، فقال ماذا تصنعان يا ابن أخي؟ فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، قال له يا عم أسلم كذا، قل لا إله إلا الله. فقال ما بالذي تصنعان بأس؟ قال له والله اللي عم تعملوه أمر حلو جيد، ولكن لا تعلوه نستي أبدا. قال له أنا أسجد وصير أفاي أعلى من رأسي؟ أبدا لا يمكن. فضحكت لسيدنا علي قال له أنا وطي رأسي لتحت والمقعد تصير أعلى؟ يا لطيف، شغلة كبيرة عندنا العرب هي، ذلك بعض العرب ها كان ما يرضى بده يسجد، يقول أنا حط رأسي على التراب ما يرضى، كبر والعياذ بالله. ولذلك الصلاة فيها قمة الخضوع، منا خضوع لله سبحانه وتعالى قمة الخضوع، ولذلك هي أشرف العبادات. فضحك تعجبا لقول أبيه ثم قال اللهم لا أعترف عبدا من هذه الأمة عبدك قبلي غير نبيك. يعني يقول يا رب أنت تعلم أني أنا أول واحد أسلمت بعد نبيك صلى الله عليه وسلم، هيك يقول سيدنا علي. طبعا في روايات أبو بكر أول، وفي روايات أنه خديجة أول، وفي روايات أنه علي أول، فالعلماء جمعوا بينها أنه أول الرجال إسلاما أبو بكر، وأول الأطفال أو الأولاد إسلاما علي، وأول النساء إسلاما خديجة. هيك جمعوا بين الروايات لأنه كل واحد تقول أنه هذا له الحق الأولية. دعوته صلى الله عليه وسلم لعمر بن عبسة رضي الله عنه، هذا عمر بن عبسة أظن مدفون بحمص مهتين، رابع أربعة في الإسلام هذا عمر بن عبسة. أخرج أحمد عن شداد بن عبد الله قال قال أبو أمامة يا عمر بن عبسة بأي شيء تدعي أنك ربع الإسلام؟ كان يقول أنا ربع الدين ربع الإسلام، وربع الإسلام أصله أنه ما كان في غير أربعة هو واحد منهم. بأي شيء تدعي أنك ربع الإسلام؟ قال إني كنت في الجاهلية أرى الناس على ضلالة ولا أرى الأوثان شيئا، يعني عنده اعتقاد أن الأوثان لا تضر ولا تنفع من أيام الجاهلية، يعني عنده عقل. ثم سمعت عن رجل يخبر أخبارا بمكة ويحدث أحاديث، فركبت راحلتي حتى قدمت مكة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، وإذا قومه عليه جراء، كانوا يتجرؤون عليه في البداية، فتلطفت له فدخلت عليه فقلت ما أنت؟ شو هذا اللي عم تدعيه؟ فقال أنا نبي الله. ف فقلت وما نبي الله؟ شو هي نبي الله؟ ما بنعرفها يعني. قال رسول الله. رسول بيعرفوها يعني حدا أرسله. قلت الله أرسلك؟ قال نعم. قلت بأي شيء أرسلك؟ قال بأن يوحد، بأن يوحد الله ولا يشرك به شيء، وكسر الأوثان وصلة الرحم. فقلت له من معك على هذا؟ مين متابعك بالقضية؟ قال حر وعبد، بس اثنين ما في غيره، حر وعبد، وإذا معه أبو بكر ابن أبي قحافة وبلال مولى أبي بكر، بس أبو بكر وبلال لسه ما في حدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبلال وهو الرابع هذا عمر بن عبسة. قلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، لأنه لازلنا ضعاف، ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فالحق بي. عنده ثقة بالله بده يظهر، ما في مجال. قال له روح الآن لبيت أهلك على بلدك، بس تسمع الأخبار أنه أنا صار عندي قوة تعال، لأنه غريب، اعتباره غريب في مكة ممكن يأذوه، أما واحد من القبيلة كذا ممكن يحترموه احتراما لأهله يعني. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، فجعلت أتخبر الأخبار حتى جاء ركبة من يثرب، يعني ناس راكبين هنا. فقلت ما هذا المكي الذي أتاكم؟ قالوا أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك وحيل بينهم وبينه، وتركنا الناس إليه صراعا. بدأوا الناس يدخلوا في دينه. قال عمرو بن عبس فركبت راحلتي حتى قدمت عليه المدينة، فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم. ألست أنت الذي أتيتني بمكة؟ أيضا مشايخ، في مشايخ ما شاء الله، الشيخ بدر الدين اللي حكيت لكم عنه مبارح، جاءه سائل فسأله سؤال، ثم رجع السائل بعد 20 سنة قال له عرفتني؟ قال له نعم، أنت جيتني قبل 20 سنة وسألتني كذا، فما بالك برسول الله؟ قال له تعرفني؟ قال له طبعا، مو أنت اللي جيتني على مكة؟ قال قلت بلى. فقلت يا رسول الله علمني مما علمك الله وأجهل يعني أنا. فذكر حديثا طويلا. في قصص كثير عم نقلكم أنا أشياء يعني هذا، وعم حاول نقل الروايات الأقوى يعني قدر الإمكان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاص، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف للمسلمين لطفا يليق بكرمك، وجنبنا والمسلمين الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، يا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، واجعلنا مفتاح رحمة وسعادة لعبادك المؤمنين يا رب العالمين. آمين. وصلى الله.